معصبات. الأخوات إن كن بنات يعني وجد بنات للميت وأخوات، البنات أصحاب فروض، والأخوات ينتقلن من الفروض إلى التعصيب إيش بالغير، مع الغير، مع الإيش البنات، فيأخذن ما بقي. لو كان بنت أصيلة وأخت شقيقة، كم للبنت؟ النصف. كم باقي؟ النصف يكون للأخت الشقيقة، لأنها عصبة مع إيش؟ مع البنت. فإذا وجد بنات وأخذنا الثلثين، الباقي للشقيق. لو وجدت مع البنات أم وزوجة، والأم أخذت السدس والزوجة أخذت الثمن، وإن بقي شيء من التركة خذي الأخت، وإن ما بقي شيء قلنا استريح. والله سبحانه وتعالى أعلم. وأنصح الإخوة مرة أخرى أن يرجعوا إلى كتب الفرائض التي اختصت بهذا الفن، والأصل في هذا الرحبية وأمثالها، والشروح القديمة عليها ميسرة وسهلة، ويستطيع أن يتعاون مع بعض إخوانه الذين درسوها سابقا، أو الذين يستطيعون أن يحللوا ألفاظ الكتاب ويستفيدون منه، لأن الفرائد في كتب الحديث لا تكفي، إنما هي أصول كما أشرنا، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فليش أولى رجل ذكر. كل مباحث الفرائض جاءت في هذا الحديث، لكن ما كل العقول تستطيع أن إيش تستوعبها أو تستنتجها، فيجد في كتب الفرائض الشرح المبسط لهذا الباب.